الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناه من يا خالق يا بارئ يا مصور هو الله هو الله الله الله. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. صدق الله.